بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية فصل: وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين فمنها الدماء. قال الله تعالى: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قمتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وأما الحقوق والحدود التي لآدمي معين، لأنه سيأتي أو سبق ما يتعلق بالعموم. قال: فمنها الدماء. قال الله ها؟ كم هي؟ 84. السبب في هذا الله أعلم أنه أحال قبل الصف الأخير ثم تتغير الصفحات. نكتبها 84. طيب، يقول: فمنها الدماء. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام تسمى آيات الحقوق العشرة، تسمى آيات الحقوق العشرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وإنما شبهها ابن مسعود رضي الله عنه بالوصية لأنها شملت الدين كله، ولأن الإنسان إذا تدبرها وتأملها وتعقلها حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة، وهي العقل والتذكر والتقوى، لقوله: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. ثم يقول الله عز وجل: قل تعالوا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. قل تعالوا أي أقبلوا وهلموا. وأصل تعالوا من العلو، وهو ارتفاع المنزلة، فكأن الداعي تعالوا، كأن الداعي دعا إلى ما فيه رفعة وشرف، وأنه بامتثاله لذلك يعلو شرفه ومقامه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهذا يشمل المحرمات القولية والفعلية، سواء كان ذلك من ترك واجب أم فعل محرم. وقوله: ما حرم ربكم، لم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، ذكر الرب هنا أنسب، لأن الرب هو الذي له مطلق التصرف في المربوب. يقول: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني أتلوا عليكم ألا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، فيشمل اليسير والكثير والأصغر والأكبر، وذلك أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك، وهو مما يخرج عن الملة، وضابط ذلك أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، كدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو الاستغاثة بغير الله أو ما أشبه ذلك. والثاني شرك أصغر، والشرك الأصغر كل قول أو فعل أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل في تعريف الشرك الأصغر إنه ما يتوسل به، يعني ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. يقول لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أتلو عليكم وشوفي أي يشمل كل شيء، شرك شرك عام، والأغالب الشرك يتعلق بالاعتقاد. ولذلك مثلا لو قدر أنه استعان بغير الله لكن فيما يقدر عليه أو معتقدا أنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية لا يخرجهم من الملة. يقول وبالوالدين إحسانا، أي أتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والوالدان هما الأم والأب. وقولوا إحسانا أي برا بهما قولا وفعلا ومالا وجاها، وذلك إن الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول، قال الله عز وجل وقل لهما قولا كريما، ويكون بالفعل وذلك بالقيام على خدمتهما وما يحتاجان إليه، ويكون بالمال بأن يبذل من ماله ما يكون بأن يبذل من ماله ما يحتاج إليه والداه، ويكون أيضا بالجاه بأن يستعمل جاهه في نفع والديه. وبر الوالدين أيضا يكون في حياتهما وبعد مماتهما، فمن فرط في بره لأبويه في حال حياته فإنه يستدرك شيئا من ذلك بعد مماتهما، أفهمتم؟ لكن لا ريب أن برهما في حال حياتهما أبلغ وأعظم أجرا، لكن مع ذلك يمكن للإنسان أن يبر والديه بعد موتهما. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فبين عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين يكون بعد مماتهما بهذه الأمور الخمسة: الأول الدعاء، والثاني الاستغفار، والثالث إنفاذ عهدهما، لو كان لهما عهد ووصية فإنك تنفذ هذا العهد وهذه الوصية، والرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني من كان سببا في قرابتك منهم فتصل أبناء عمك وأبناء خالك وأبناء عمتك وأبناء خالتك وما أشبه ذلك، والرابع إكرام صديقهما، والخامس إكرام صديقهما. فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، إذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، فإكرام صديق والديك من برك بأبويك. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير في طريق مكة على حمار يتروح عليه، يركبه تارة وينزل منه تارة، وكان عليه رضي الله عنه عمامة تقيه الشمس ومعه بعض أصحابه، وفي أثناء سيره رأى أعرابيا فلما رآه نزل ابن عمر رضي الله عنهما من على حماره وأركب هذا الأعرابي ونزع عمامته وأعطاها إياه للأعرابي، فقال له بعض أصحابه لما صنعت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال إن أبا هذا كان صديقا لعمر، مو بالأعرابي، أبوه، إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يقول الله عز وجل وبالوالدين ولا تقتلوا أولادكم، نعم ولا تقتلوا أولادكم، القتل كما هو معلوم إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. وقالوا ولا تقتلوا أولادكم بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حق الأصول بالوالدين إحسانا ذكر حق الفروع. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى كما قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خلافا للعامة فإنهم يطلقون الولد على الذكر. تقول كم عندك؟ يقول عندي ولدان وبنت أو ثلاثة أولاد وثلاث بنات. هذا خطأ، الصواب أن يقال أن يقول عندي ثلاثة أبناء وثلاث بنات، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى كما أن لفظ الوالد يشمل الذكر والأنثى. يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من هنا للسببية، والإملاق الفقر. وكانوا في الجاهلية والعياذ بالله يقتلون أولادهم إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار، وقد دل على الأول قول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم أن يختفي منهم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يقول في نفسه هل أمسك هذا الولد على هون، يعني على ذل وهوان، أم أدسه في التراب وأتخلص منه. قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون. ودل على الثاني وهو خوف الفقر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهنا في سورة الإسراء يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي هذه السورة يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ففي سورة الأنعام هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نقول بدأ الله عز وجل برزق الوالدين اللذين أملقا، لأن الفقر هنا متحقق. وفي سورة الإسراء خشية إملاق فالفقر متوقع وليس واقعا، فبدأ برزق الولدين، بدأ برزق الولدين. إذن في سورة الأنعام بدأ برزق الوالدين لأن الفقر حاصل وواقع، فبدأ بذكر الوالدين أو برزق الوالدين اللذين أملقا. وأما في سورة الإسراء فبدأ برزق الأولاد قبل الوالدين لأن الفقر غير واقع ولكنه متوقع، فهما غنيان لكن يخشيان الفقر. يقول نحن نرزقكم وإياهم، يعني إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق، لأن الرزق عند الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل فابتغوا عند الله الرزق. يقول ولا تقربوا الفواحش، تأمل قول ولا تقربوا ولم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، وذلك أن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة أو وسيلة إليها. وقول الفواحش، ما هي الفواحش؟ الفواحش هي الذنوب العظام، الفواحش هي الذنوب العظام من الكبائر وغيرها. يقول ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر فحشه وما خفي. وقيل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما أظهرتموه وما أسرتموه. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني قتلها إلا بالحق، وهي النفس المعصومة. والأنفس المعصومة أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. يقول إلا بالحق ذلكم وصاكم به، ذلكم المشار إليه ما هو الأمور الخمسة التي ذكرها الله عز وجل: ألا تشركوا به شيئا، ثانيا وبالوالدين إحسانا، ثالثا ولا تقتلوا أولادكم، رابعا ولا تقربوا الفواحش، خامسا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول ذلكم وصاكم به والوصية هي العهد بأمر هام، الوصية العهد بأمر هام، لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تعقلون عن الله عز وجل وصيته فتحفظونها وتقومون بها. وقول التعقلون، العقل هنا حسن التصرف. وهذه الآية في قوله لعلكم تعقلون تدل على أن هذه الأمور الخمسة التي أوصى الله عز وجل بها إذا التزمها الإنسان وقام بها فهو عاقل رشيد، وإن خالفها فهو سفيه، أليس كذلك؟ نعم. وأنه بحسب عقل العبد، بحسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا يعني لا تدنوا، والمراد لا تقربوا يعني لا تتصرفوا. والخطاب هنا لمن؟ نقول لأولياء اليتامى. ومن اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ. يقول إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي هي أحظ بكثرة الربح والاستثمار. وقالوا إلا بالتي هي أحسن، قلنا إلا بالخصلة التي تكون أحسن وأوفر ربحا. فأما ما لا يكون كذلك فإنه لا يجوز لولي اليتيم أن يتصرف. وقد سبق لنا أن قلنا إن تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم له أربع حالات. الحال الأولى أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح، أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح، فهذا جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثاني أن يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة فلا يجوز، لأن الله عز وجل إلا بالتي هي أحسن والخسارة ليست أحسن. والحال الثالثة أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، يعني عنده تجارتان، تجارة تكسب 10,000 وأخرى تكسب 20,000، ما الواجب؟ أن يسلك الأربح. والحال الرابع أن يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة، يقول لا أدري ربما أربح وربما أخسر، فنقول لا يجوز التصرف، لأن عدم التصرف بقاء للمال يقينا، والتصرف حينئذ عرضة لأن يتلف هذا المال. الآن لو أبقى المال ولم يتصرف المال بقي، لكن لو جازف وتصرف فهذا قد يكون سببا للخسارة وضياع المال. يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى هنا للغاية، والغاية لما بعد إلا، يعني إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ فادفعوا إليه ماله، كما قال عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومعنى حتى يبلغ أشده أي قوته الجسمية بالبلوغ والعقلية بالرشد. حتى يبلغ أشده، الأشدية هنا أشدية حسية ومعنوية. فالحسية حتى يبلغ قوته الجسمية بالبلوغ، وقوته العقلية بماذا؟ بالرشد. قال وأوفوا الكيل والميزان، أي أتموا الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن من غير نقص، بالقسط. القسط بمعنى العدل، يعني أوفوه تاما من غير نقص. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا نلزم نفسا فوق طاقتها. فمن حرص على إيفاء الكيل والوزن فأخطأ ولم يفرط، والله عز وجل يعلم صحة نيته فإنه لا يؤاخذ بذلك. إنسان حريص على إيفاء الكيل وإيفاء الوزن ولكنه أخطأ فطفف من غير قصد فلا يؤاخذه الله عز وجل بذلك. يقول وإذا قلتم فاعدلوا، يعني إذا قلتم قولا تحكمون فيه بين الناس وتتكلمون على المقالات والأحوال فاعدلوا، أي اعدلوا في قولكم من غير ميل. كيف يكون ذلك؟ نقول بمراعاة الصدق فيما تحبون وما تكرهون، وأن يكون الإنسان منصفا ينصف. يقول ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المقول فيه ذا قرابة، فإن الواجب على الإنسان أن يعدل ولا يحابه لقرابته. ذلكم وصاكم، نعم، وبعهد الله أوفوا. شف، ولم يقل أوفوا بعهد الله، بل قال وبعهد الله أوفوا، قدم المتعلق للاهتمام به. وعهد الله هو ما عهد به إلى عباده سبحانه وتعالى من طاعته والقيام بأمره، هذا عهد الله، ما عهد به لعباده من طاعته والقيام بأمره. ويدخل في ذلك ما عاهد العبد ربه عليه من الأيمان والنذور، وكذلك أيضا ما يحصل من التعاهد في حال الحرب وغيره، فإنه يجب الوفاء به وعدم نقضه. يقول ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به، ما هو المشار إليه؟ الأمور الأربعة، يعني كل آية مستقلة. الأمور الأربعة من إيش؟ من عدم قربان مال اليتيم، الوفاء بالكيل، إذا قلتم فاعدلوا، وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني لأجل أن تتذكروا، يعني تتعظون وتقومون بوصية الله عز وجل حق القيام. ثم قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لما ذكر سبحانه وتعالى كثيرا من الأوامر والنواهي ذكر ما هو أعم من هذه، قال وأن هذا صراطي مستقيما. هنا وأن هذا صراطي مستقيما يحتمل أن المشار إليه ما سبق من الوصايا، لأن الوصايا السابقة محيطة بالشرع إما نصا وإما إيماء. الوصايا السابقة هي المحيطة بالشرع إما نصا وإما إيماء. ويحتمل أن المراد وأن هذا صراطي يعني ما علم من دين الله، يعني الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم هو صراطي. ومعنى صراطي أي الطريق الموصل إليه، الطريق الموصلي. وأضافه الله عز وجل إليه لأنه هو الذي شرعه ولأنه يوصل إليه. وتارة يضاف الصراط إلى سالكه فيقال صراط الذين أنعمت عليهم. إذن الصراط يضاف إلى الله ويضاف إلى سالكه، فيضاف إلى الله باعتبار كونه سبحانه وتعالى هو الذي وضعه ولأنه موصل إليه، ويضاف إلى غير الله باعتبار كونه سالكا له، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، وأن هذا صراطي مستقيما يعني معتدلا لا اعوجاج فيه فاتبعوه. ومعنى اتبعوه أي سيروا حيث سار لتنالوا الفلاح والفوز. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع سبيل، وهي سبل الغي والضلال، وكل ما خالف سبيل الله فهو سبل. ذلكم، نعم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التفرق بمعنى التشتت، أي أن هذه السبل في مقابل سبيل الله تضلكم وتبعدكم عن سبيل الله. وأن هذا، نعم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به يعني عهد به إليكم عهدا مؤكدا لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. فإذا قمتم بذلك حصلت لكم التقوى. هنا في الآية الأولى الله عز وجل قال لعلكم تعقلون، وفي الثانية تذكرون، وفي الثالثة تتقون. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك والله أعلم في الآية الأولى أن الوصايا الخمس الأولى من الأمور الظاهرة التي يجب على العبد أن يعقلها وأن يفهمها، فلذلك ختمت بقوله تعقلون. والأربع التي في الآية الثانية خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والنظر حتى يقف على مواضع الاعتدال فيها. ولهذا شف لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أوفوا الكيل، لأن الإنسان في مال اليتيم قد يجور، وفي الوفاء وفي إيفاء الكيل والميزان قد يخالف، وفي القول قد يخالف، وبالعهد قد يحصل منه نقص. فهي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نظر وتأمل. ولهذا ختمها بقوله تذكرون. الآية الثالثة قال لعلكم تتقون. لماذا؟ نقول لأن صراط الله عز وجل هو الجامع لأوامر الله ونواهيه، لأوامر الله ونواهيه التي هي التي بامتثالها والتمشي عليها يحقق الإنسان التقوى. وأيضا وجه آخر أن يقال العقل سابق للتذكر، فالإنسان يعقل ثم يتذكر ثم يتقي. فالإنسان يستعمل عقله أولا ثم يعقل ثانيا ثم يتعظ ويتذكر ويتقي ثالثا. نعم. إذن هذه الآيات تسمى آيات الحقوق إيش؟ العشرة، هي جمعت وصايا كثيرة. نعم. كيف؟ هل كل نوع من هذه الحقوق مختلف عن الآخر من جهة من الأول؟ لا، الحقوق الأولى ظاهرة، الحقوق الثانية لا تقربوا مال اليتيم قد يحصل فيها اختلاف في الإنسان إما بقصد أو بغير قصد. فمثلا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قد يتصرف عن حسن قصد وإرادة ومع ذلك يكون قربانه لا بالتي هي أحسن. كذلك أيضا وأوفوا الكيل والميزان، قد الإنسان يحرص على إيفاء الكيل والميزان، ولهذا قال الله عز وجل لا نكلف نفسا إلا وسعها، فقد يحصل من الإنسان مثلا تطفيف للكيل بغير قصد. كذلك أيضا إذا قلتم فاعدلوا، قد يقول قولا يظنه حقا وصدقا ثم يتبين الأمر بخلافه. فالأمور الأربعة المذكورة في الآية الثانية تحتاج إلى تأمل ونظر واجتهاد، ولهذا قال لعلكم تذكرون، فهي تحتاج إلى تذكر واتعاظ. نعم. كيف؟ من جهة الأهمية أهم شيء لا تشركوا به شيئا. نعم. أشك. وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا في القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فبين سبحانه وتعالى أن في قتل النفس المعصومة خطأ يترتب عليها ماذا؟ أمران، شيئا ها الدية والكفارة، الدية والكفارة إلى آخره. قال إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا في قتل العمد، يعني متعمدا قتله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها والعياذ بالله، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فرتب الله عز وجل على قتل العمد أربعة أشياء: أولا جزاؤه جهنم خارجا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله خالدا فيها، خالدا فيها، الخلود في الأصل هو المكث الطويل، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذه الآية، لأن ظاهرها مشكل. ظاهر الآية أن من قتل نفسا عمدا عدوانا أنه مخلد في نار جهنم، وإذا كان مخلدا في نار جهنم لزم من ذلك أن يكون كافرا، ومعلوم أن الإنسان لا يكفر بقتل النفس، اللهم إلا أن يعتقد حل القتل فلا شيء آخر. لكن لو قتل عمدا، لم قتل نفسا عمدا عدوانا، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر. فاختلف العلماء رحمه الله في الجواب عن هذه الآية على أقوال، هي نحو سبعة أقوال. فقال بعضهم نعم، فذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بمقتضى ظاهر الآية، وقالوا إن قاتل النفس عمدا مخلد في نار جهنم، وهذا مذهب الخوارج. قالوا بمقتضى الآية أو عملوا بمقتضى الآية. وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين منزلتين، فلا نقول إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن، لكن مآله ونهايته أنه في جهنم. إذن النتيجة والثمرة واحدة. وقال بعض العلماء إن في الجواب عن الآية إن الآية على تقدير شرط، والتقدير فجزاؤه جهنم إن جزاه. وقيل إن الآية فجزاؤه جهنم إذا كان مستحلا ذلك، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا، وقيل إن فلانا يقول في الآية فجزاؤه جهنم إذا كان مستحلا، فتبسم رحمه الله وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله. ها؟ لو إنسان يقول فلان قتله حلال يكفر وإن لم يقتله. وقيل إن هذا من باب إخلاف الوعيد، يعني الله عز وجل يخلف وعيده لا وعده، وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد، كما قيل وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. طيب، وقال بعض العلماء في الجواب عن الآية إنما ذكر في الآية الكريمة سبب فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إن هذا سبب، والسبب قد يتخلف إما لوجود مانع يمنع من نفوذه أو لأمور أخرى. وهذا القول هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقال إنما ذكر في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا إن هذا سبب، والسبب قد يتخلف ولا يحصل تأثيره لوجود مانع أو غيره، وذلك أن قتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. فأما حق الله فيسقط بالتوبة، والدليل على هذا قول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية. وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه، فإذا سلم نفسه للأولياء واختاروا إما القصاص أو العفو فقد سقط حقهم، بقينا في الحق الثالث وهو حق المقتول. قال ابن القيم إذا علم الله تعالى من هذا القاتل صدق توبته، يعني منه صدق التوبة، فإنه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. وهذا القول هو المتمشي على مذهب أهل السنة والجماعة من أن فاعل الكبيرة على إثم عظيم لكنه لا يخرج من الإسلام بفعله لهذه الكبيرة. نعم. أحسن الله. نعم. ما تتم توبته. لابد من تسليم نفسه. نعم. يبقى حق أولياء المقتول يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، من أجل ذلك ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى أن قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهذه الآية استدل بها العلماء على مشروعية دفن تكفين الميت ودفنه ليواري سوءة. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. وقد كتب الله عز وجل على بني إسرائيل القصاص كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى أن قال في الآية بعدها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. ولهذا كان القصاص متحتما في شريعة اليهود والعفو كان متحتما في شريعة النصارى. فاليهود عندهم أن القاتل لا بد أن يقتل وعند النصارى لا ليس هناك قتل إيش عفو. فجاءت هذه الشريعة وسطا فيخير الولي ولي المقتول بين القصاص وبين الدية كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاتل. أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير نفس أو فساد في الأرض قتلها بغير نفس يعني لا قصاصا. وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية وقبل الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وسبب نزول الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل قتلوا غير القاتل أخذا بالثأر. إذا جاء مثل رجل من قبيلة وقتل زيدا من الناس يذهبون إلى قبيلة القاتل ويقتلون أي شخص سواء هو اللي قتل أم غيره. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وقال الحر بالحر يعني أن كل نفس تقتل بالنفس التي قتلتها. قال أو فساد في الأرض يعني قتل من باب الفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأنه جرأ الناس على القتل. ولذلك جاء في الحديث أن كل من قتل كل نفس تقتل ظلما كان على ابن آدم الأول وزر منها لأنه كان أول من سن القتل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم لا بغير نفس الفساد مثل قطع طريق نحوه. لا بغير نفس يعني يقتل ثأرا أي غير القاتل. نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يعني في الحقوق المتعلقة بالخلق. لأن القضاء بين الناس يكون في حقوق الله وفي حقوق عباده. في حقوق العباد أول ما يقضى بين الناس في ماذا؟ في الدماء. وفي حقوق الله أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وقد قال العلماء أكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله بغير الحق. نعم والقتل ثلاثة أنواع أحدها العمد المحض وهو يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقله كالسندان وكوذين القصار أو بثقله أحسن عليك أو بثقله كالسندان وكوذين القصار أو بقطع النفس عنه كالتغريق والخنق أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكان شاهق وإمساك الحسيتين حتى تخرج الروح وبسقي السموم القاتلة ونحن ذلك من الأفعال. نعم القاتل يقول ثلاثة أنواع العمد المحض يعني الذي بغير حق لأنه قد يكون القتل عمدا لكن بحق. فقالوا العمد خرج به شبه العمد والخطأ. وقالوا المحض خرج به القتل الذي يكون عمدا بحق. فمثلا قتل الجاني قصاصا عمد لكنه بحق. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة هذا قتل العمد لكنه بحق. قال وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا فيجتمع في العمد ركنان أو العمد له ركنان: أولا قصد القتل، وثانيا أن تكون الآلة تقتل غالبا. فهو قصد القتل، قصد القتل، فخرج بقولنا قصد القتل، خرج بذلك الخطأ، لأن القاتل خطأ لم يقصد القتل وإن قصد الفعل كذا. نعم، أي وأن تكون الآلة تقتل غالبا خرج شبه العمد. نعم.